رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويوم القيامة يوفى كل عامل بعمله، فلأهل الخير ثواب وزلفى، ولأهل الشر عقاب ونار تلظى، فما فعلت وجدته أمامك. فالفعل الجميل ثوابه جزيل من رب جليل، والفعل القبيح جزاؤه الخسار والنار. حينها يتمنى من أساء أن بينه وبين عمله أرض وسماء، ويود لو أنه عنه بعيد وأن بينه وبينه بيدا دونها بيد، لكن هيهات وقع والله في الضنك بلا شك، فليس له خلاص وما من عمله مناص. والله إنما أخبركم بهذه الأخبار من باب الإعذار والإنذار، ليكف النفس عن الردى ويلزم الصالح طريق الهدى. ومن رأفته بالعباد إنذاره لهم يوم المعاد، لأنه تلطف بخلقه وأخبرهم بما يسرهم وأحسن في صرفه عنهم ما يضرهم. فمن رأفته الإمهال بالاستعجال وقبول التوبة وتقديم التحذير وإقامة الدليل لقطع الاحتجاج. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا من ادعى حب الله عليه بالدليل وهو اتباع الرسول والاقتداء به، فمن اهتدى بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد أحبه، ومن أحبه أحب الله، ومن أحب الله استوجب رضاه. فمجرد الدعوة بلا برهان ادعاء، وقول بلا عمل يصدقه ثراء. ومن تبع هذا النبي الأمي أحبه مولاه وشباه وسامحه عن خطاياه وتجاوز عن سيئاته، لأنه واسع المغفرة يمحو كثير السيئات بخليل الطاعات عظيم الرحمة، فقد رحمته بالعباد رحمة الأم بالأولاد. فالواجب على العبد أن يقابل هذه الأفضال بالامتثال وهذا العطاء بالاهتداء والاقتداء، يهتدي بالكتاب المنزل ويقتدي بالنبي المرسل. ونطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل يا محمد للناس إن كنتم تريدون سعادة وفلاح والفوز والنجاح، فأطيعوا الله ورسوله بامتثال ما في الكتاب والسنة والعمل بما فيهما من أوامر واجتناب نواهيهما. فإن كذبتم وأعرضتم فأنتم في عداد من كفر، والله يبغض الكفار ولا يحب الفجار، لأنهم أعداؤه وأعداء رسوله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. خص الله بالنبوة واختار للرسالة آدم أبا البشر، ونوحا أول الرسل، وإبراهيم أبا الأنبياء، وآل عمران بيت الطاعة وصلاح، فميزهم على كل الناس بالاصطفاء وخصهم بالاجتباء، فقاموا بحقوق الولاية وأدوا شكر الهداية. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وهم سلالة واحدة بعضهم من نسل بعض، يرث التالي الأول في الخير والصلاح، تشابهوا في الفضائل وتجانسوا في المكارم، أسرة بر وأهل تقوى، والله أعلم بمن يصطفي، لأنه يسمع الأصوات والحركات ويعلم الخفيات والنيات، فاختياره عن علم واجتباؤه عن حكمة. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. واذكر يا محمد للناس القصة العجيبة لما بعت امرأة عمران الولي صديق فقالت إني نذرت أن ما أحمل في بطني إذا ولدته يكون خالصا لخدمة بيت المقدس، فأسألك أن تتقبل مني ما نذرت، ولأنك تعلم أني جعلته لوجهك لا رياء ولا سمعة، ويكفي علمك لأنك مطلع على الضمير عالم بالسريرة، تسمع كل مسموع وتعلم كل معلوم، من أخلص في قصده علمت، ومن أراد غيرك جازيته. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما ولدت ما في بطنها إذا بالمولود أنثى، فكأنها تأسفت فاعتذرت، لأن من عادتهم أن الذكور للنذور والبنات لخدمة البيوتات، والله عالم لا يعلم أنها أنثى، فهو يعلم سر وأخفى. ثم قالت متحسرة وليس الرجل كالمرأة في القوة والقدرة على العمل والتحمل، لأن الأنثى ضعيفة تصلح للأمومة والرجل يصلح للكد والعمل. ثم أخبرت أنها سمتها مريم أي الطائعة العابدة في لغتهم تيمنا وتفاؤلا، وأسألك يا رب أن تحفظها وذريتها من نزغات الشيطان وفتنته، فإن من تعصمه في أمان ومن تحفظه وفق للبر والإيمان. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقبل الله هذا النذر وهي مريم من أمها قبولا مباركا، فحفظها وتولاها وهداها وأكرم مثواها وأصلح شأنها واجتباها وجعل الوصي على تربيتها النبي الكريم زكريا، فتعاهد أمرها بما يصلحها ورعاها أحسن الرعاية وتولاها أجمل ولاية، فنشأت عابدة قانتة لها معبد تعتكف فيه للذكر والعبادة، فكان الله يهيئ لها طعاما يكفيها وقت حاجتها إلى طعام دون كسب ولا تعب منها كرامة من الله لها. فتعجب زكريا من وجود هذا الطعام وسألها من أين ومن جاء به، فأجابت هو رزق من عند الله الكريم المنان، وهو سبحانه يعطي من يشاء بلا حدود لأنه واسع الفضل عظيم الجود.